شاف عندي حاجة حلوة حبوا منها يخطفوا، قربوا مني زيادة وطبلوا لي وسقفوا، واما اخدوا كل حاجة ومني شبعوا واكتفوا، اختفوا اختفوا. عيش وملح اصول وعشرة كل دول اتبخروا، واللي ياما جريت عشانهم عني هم اتأخروا. ده اللي يلقى واحد أصيل في الزمن ده يقدروا ويبخروا يبخروا. اه يا ناس مش صافية جبتوا لنا الكافية، ضمايركوا بعافية ما فيكوش غير عين، يا نفوس قلابة قلابة يا عالم كدابة كدابة بتقولوا غلابة ده غلابة. مفيكوش غير عين، يا نفوس قلابة قلابة يا عالم كدابة كدابة بتقولوا غلابة وانتم ملاعين. عندهم 100,000 وش ووشهم ولا تعرفوا، مقنعين جدا وصعب حد فيهم تكشفوا. كل يوم بيمثلوا وكل يوم بيألفوا وبيحلفوا بيحلفوا، يضربوك في الظهر واما بيشوفوك يتبسموا، يدخلوا الدخلة اللي هي ويفضلوا عليك يرسموا. عندهم عين لو تبص على الحجر دي هتقسموا وتسمموا تسمموا. اه يا ناس مش صافية جبتوا لنا الكافية، ضمايركوا بعافية ما فيكوش غير عين،